بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 34 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة العاشر من شهر ربيع الآخر 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان باللوح والقلم. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأدلة من الكتاب والسنة في الأسماء والصفات، هنا ذكر بعض المسائل التي لها تعلق بصفات الله تبارك وتعالى، ومن ذلك الإيمان باللوح والقلم. واللوح هو اللوح المحفوظ الذي أمر الله عز وجل القلم أن يكتب فيه كل شيء، وقد أحصى الله فيه كل شيء، كما قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهو اللوح المحفوظ، ووصف بالمحفوظ لأنه محفوظ من التغيير والتبديل، ولا يتطرق إليه الخلل، لأن كل ما كتب الله فيه بأمره للقلم فإن ذلك سيقع ويتحقق ولا مفر من ذلك، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق الذي ذكر فيه القدر، وفيه رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن الله عز وجل كتب المقادير وجفت بذلك الأقلام وطويت بذلك الصحف، وهي صحف التقدير. ومن ذلك ما أمر الله به تبارك وتعالى الملك ما يكتبه في عمر الجنين وعمله وأجله وشقاوته من سعادته عندما يكون في الرحم، فإن الله عز وجل يأمر الملك أن يكتب ذلك. والقلم، القلم هو قلم الكتابة، وهو مخلوق عظيم خلقه الله عز وجل وأمره بأن يكتب مقادير الخلائق وأن يكتب كل شيء. والقلم مخلوق عظيم خلقه الله عز وجل وهو ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى، وأضيفت الكتابة إليه كما سيأتي في الأدلة، لأن الله عز وجل خلقه للكتابة، وهذا بخلاف الأقلام الآن الموجودة في أيدي الناس فإنها لا تكتب وإنما يكتب بها. وهذا القلم مخلوق خلقه الله فأمره أن يكتب، فجرى القلم بالمقادير، أي كتب المقادير. قال المصنف رحمه الله: ومن قول أهل السنة إن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما. من قول أهل السنة في مسائل الاعتقاد الإيمان باللوح المحفوظ والقلم، اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء وأمر القلم أن يكتب وأن يسطر فيه كل شيء، فهو اللوح المحفوظ الذي أودع الله فيه العلوم وكل ما سيحصل ويقع مما يحصل للناس من الطاعات والمعاصي ودخول الجنة والنار وما يفعلونه من كل ما يباشرونه من الأعمال الصالحة وغيرها والمباحة كذلك. فإن القلم يكتب فيه كل شيء، واختلف في صحف الملائكة فقيل إن الملائكة يكتبون كل شيء من عمل العبد حتى المباحات تكتب، وقيل إن الملكين اللذين يكتبان الأعمال أحدهما عن يمين العامل والآخر عن يساره إنما يكتبان الحسنات والسيئات، ولهذا جاء في النصوص أن أحدهما موكل بكتابة الحسنات والآخر موكل بكتابة السيئات، وعلى قول آخر أن الملكين يكتبان كل شيء ثم بعد ذلك يمحى ما ليس من طاعة ولا معصية، ولا يبقى في الدواوين إلا الطاعات والمعاصي. هذا في صحف الملائكة. وأما اللوح المحفوظ فإنه يكتب فيه كل شيء حتى الأمور المباحة وما يحصل للناس من أعمال جليلة ويسيرة كلها مكتوبة، أمر الله عز وجل القلم أن يكتبها، وقد جرى القلم بالمقادير، وهذه الأعمال ستقع من الناس كما أخبر الله عز وجل وكتب في اللوح المحفوظ. والإيمان باللوح المحفوظ له أثره العظيم في الإيمان بالقدر، فإن المؤمن يعلم أن كل ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذه الأمور كلها مقدرة من الله قبل خلق الخلائق وقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب الله كل شيء. والمؤمن إذا عرف ذلك فإنه لا يأسى على ما فاته ولا يحزن، وإنما إذا حصل له خير حمد الله، وإذا حصل له غير ذلك استرجع، ولا يرجع على نفسه باللوم ويقول لو حصل أو فعلنا كذا لحصل كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما إذا حصل شيء علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول قدر الله وما شاء فعل، نؤمن بالقدر ونعلم أن هذا شيء مقدر قبل وجودنا، فلا ينفع حرص الحريص أن يفر من القدر، ولا يستجلب القدر حرص الحريص عليه، ولا يفر من القدر الذي هو البلاء لا يفر منه هارب، فلا مفر ولا مهرب مما قدر الله عز وجل لا بد أن يقع ولا بد أن يحصل. ومع هذا أمرنا باتخاذ الأسباب، لا نعتمد على الكتاب ونقول من كان صالحا في الكتاب فهو صالح لا نحتاج إلى عمل، ومن كان غير ذلك فهو كذلك لا تنفع التوبة ولا الرجوع إلى الطاعة، بل الإنسان يعمل بالشرع ويؤمن بالقدر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة يؤمنون بالقدر والشرع ولا يعارضون بين القدر والشرع، ويقال أن أول من عارض بين القدر والشرع إبليس. إبليس عندما أمره الله بالسجود لآدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكأنه يقول فضلتني عليه في الخلق وأمرتني بالسجود له في الشرع، قل أنا خير منه، فكيف أؤمر بالسجود لمن هو دوني؟ وكأنه قاس الأمر الشرعي على الأمر الكوني، ولهذا يقال أول من قاس إبليس القياس الباطل، وأول من عصى إبليس، وأول من اعترض على الله إبليس، وأول من عارض بين القدر والشرع إبليس. وأهل البدع هم متبعون للشيطان الذي أقسم على نفسه أن يضل هذه الخليقة. فهذا القياس الباطل وهذه المعارضة بين القدر والشرع يعني وقعت أول ما وقعت من الشيطان، مع أن سبقا أجبنا على هذه الشبهة، فإن قوله أنا خير منه هذه مقدمة غير مسلمة. قوله أنا خير منه هذا غير مسلم، لأنه بناها على أمر، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فكأنه يقول أنا خير منه، هذه نتيجة مبناها على مقدمة، مقدمة الأولى خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار خير من الطين، فالنتيجة أنا خير منه. وسبق الإجابة على ذلك مرارا، لكن لا بأس بإعادة الجواب إلى عرضت الشبهة. فأولا ليس هناك دليل على أن النار أفضل من الطين، ليس هناك دليل، وبعض المخلوقات خلقها الله عز وجل ولم يفاضل بينها. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التحاج بين الجنة والنار احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة قالت النار أوثرت بالمتكبرين، وقالت النار فمالي لا يدخلني إلا ضعفة الناس وسقطهم. فقال الله عز وجل الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فكأن الفصل بين الجنة والنار يرجع إلى ترك المنازعة في المفاضلة، وإنما خلق الله هذه لحكمة، وخلق الله لهذه لحكمة، خلق النار لحكمة، وخلق الطين لحكمة. فإذا ليس هناك دليل على أن النار أفضل من الطين، ولو دل دليل، وهذه دائما تذكر في مقام المناظرة والمجادلة، دائما تذكر الإجابة من أكثر من وجه، فيقال لو سلمنا أن النار أفضل من الطين، فلا يلزم إذا دل الدليل على فضل جنس على جنس أن يستلزم تفضيل الأفراد على الأفراد. مثال ذلك جنس البشر أفضل من جنس الجن، ولهذا الله عز وجل جعل الرسل في الإنس وفضلهم الله عز وجل بالرسالة، والجن على الصحيح ليس منهم رسل وإن منهم نذر. لكن إذا دل الدليل على فضل الإنس على الجن فهو لا يدل على أن كل فرد من أفراد الإنس أفضل من كل فرد من أفراد الجن، بل دلت الأدلة على أن من الجن ما من هو أفضل من بعض الإنس، وهذا ظاهر، فمؤمن الجن أفضل من كفرة الإنس، وهذا أمر ظاهر. والله عز وجل قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فعلماء الجن أفضل من جهلة الإنس، وهكذا جنس الرجال أفضل من جنس النساء، قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فجعل القوامة ترجع إلى أمرين، للمفاضلة وللنفر. وهذه شبهة يرد بها على بعض النساء الآن الجاهلات، يعني يكون لديها مال تقول ليس للرجل علي قوامة، هو ينفق وأنا أنفق. يقول الله عز وجل قال بما فضل الله بعضهم على بعض، لو شاركت في النفقة فلا تستحقي القوامة. فالمقصود أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن قد يكون في النساء من هي أفضل من بعض الرجال، ونساء الصحابة أفضل من بعض الرجال، وكذلك المرأة المؤمنة هي خير بكثير من الكافر، والمطيعة خير من الفاجر من الرجال، والسنية خير من المبتدع من الرجال. إذن نقول لو سلم، مع أن هذا غير مسلم، لكن على سبيل التنزل، أن لو كانت النار أفضل من الطين فلا يدل على أن كل أفراد الأفراد الذين خلقوا من النار أفضل من الأفراد الذين خلقوا من الطين، وبالتالي فلا يدل هذا على فضل إبليس على آدم. ثم ثبت بالأدلة فضل آدم على إبليس، فآدم تاب الله عليه وهداه واجتباه واصطفاه، وإبليس أبعده الله وطرده ولعنه، فدل على أن قوله أنا خير من غير صحيح، بل هو باطل من وجوه كثيرة كما تقدم. ثم أيضا على لو قلنا على سبيل التسليم، إنه لو كان إبليس قبل كفره أفضل من آدم فإن ليس له أن يمتنع من السجود له، لأن السجود لآدم هو طاعة لله وليس الطاعة لآدم، فهو خضوع لأمر الله، وهذا موجود في الشرع أن يؤمر الرجل الفاضل بطاعة من دونه، موجود كثير في باب الولايات وفي باب طاعة المرأة لزوجها، قد تكون المرأة الصالحة فاضلة عابدة وزوجها فاسقا فاجرا، ومع هذا هي مأمورة بطاعة زوجها في المعروف، وقد يكون الابن من العلماء الكبار والوالد مقصر ومع هذا مأمور بطاعة والده في المعروف. فالطاعة لله عز وجل، فلو أمر الفاضل بطاعة المفضول فيجب عليه امتثالا لأمر الله عز وجل. الأمر الآخر أيضا أن السجود إنما هو تحية في شرع من قبلنا، وثبت سجود إخوة يوسف ليوسف وكذلك سجود الأبوين، فالسجود في شرع من قبلنا تحية، وكذلك سجود سجود إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم هو تحية، فإذا أمره الله أن يحيي آدم بالسجود له فيجب عليه أن يطيع الله، ولهذا استحق إبليس الطرد والإبعاد واللعن على هذه المعصية. وهذه كلها شبه باطلة، المعارضة بين القدر والشرع، والإباء والاستكبار، يقال أن كفر إبليس كفر إباء واستكبار وكفر مجادلة وإعراض عن الشرع، وقاس بعقله وقدم العقل على الشرع. كثير من الفتن مرجعها إلى معصية إبليس التي هي أصل كل فتنة وبلاء، قاس إبليس فقاس أولياؤه وأتباعه من بعد القياس الباطل، وعارض بين القدر والشرع، وجاء من يعارض بين القدر والشرع. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المتكلمين في القدر ينقسمون إلى جبرية وقدرية ومشركية وإبليسية، القدرية معروفة والجبرية معروفة والمشركية الذين يحتجون بالقدر على الشرع، وهذه مقالة أيضا للجبرية، والإبليسية الذين عارضوا بين القدر والشرع وطعنوا في حكمة الرب، هكذا عرفهم شيخ الإسلام، عارضوا بين القدر والشرع وطعنوا في حكمة الرب. وأهل السنة آمنوا بالشرع وبالقدر وعظموا الرب تبارك وتعالى في حكمته فيما شرع وفي حكمته فيما خلق، فالله حكيم عليم في أمره الشرعي وفي أمره الكوني، لا تعارض ولا تناقض ولا ظلم في أمر الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، لا في أمرك الكوني ولا في أمرك الشرعي ولا في ذاتك ولا في صفاتك ولا في أسمائك، فالخير بيديه والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. ولكن هذا الجهل إذا تمكن من صاحبه حمله على الرد بالباطل والقياس والإباء والاستكبار والحسد، ويقال أول من حسد إبليس، كفره مرجعه إلى الحسد، قال أنا خير منه، فحسد آدم فحمله الحسد على الكفر، حسد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فحملهم الحسد على الكفر، كيف يبعث نبي في العرب خاتم الأنبياء والمرسلين كانوا يعرفون فضله ويستبشرون بخروجه منهم، كانوا يفتخرون على العرب يقولون سيبعث فينا نبي أفضل الأنبياء وسنتمكن من الأمم ومن سيادتها ونحن بنو إسرائيل، فينا النبوة والرسالة. فلما بعث النبي في العرب حسدوا، ويخبر رب العالمين وهو أعلم بقلوبهم أنهم ما ردوا رسالته بجهل، قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فهم يعرفون هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف الرجل ولده، لا يشك فيه لقوة علمهم ولعنايتهم بهذا العلم وهو البشارة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث في غير بني إسرائيل حسدوه، ولا يزال الحسد في اليهود إلى اليوم، يحسدون الناس على الخيرات وعلى الفضل وعلى الدين. ولهذا كثير من الطوائف يحاربون الإسلام لمطالب دنيوية، منهم من يريد المال، منهم من يريد الأرض، وهؤلاء يحاربون أهل الإسلام كيدا للمسلمين، يريدون صرفهم عن الدين، ولهذا يسعون لزعزعة العقيدة في نفوس المسلمين وصرف المسلمين عن كتابهم. وكل فتنة الآن موجودة في كثير من الفتن يكون وراءها هؤلاء، وهذا من عظم البلاء لهم أن يتأصل هذا الأمر فيهم وأن يكون هذا هو ديدنهم، الحسد والكيد والمكر لمن فضله الله ولمن أعطاه الله، والله عز وجل لا راد لفضله. ولهذا المؤمن دائما يرضى بقدر الله ويرضى بقسم الله، الله أعطى ومنع وأحب وسخط وقرب وأبعد لحكمة، وخص بالإيمان وهدى قلوب المؤمنين للإيمان لعلمه بهم بسابق علمه، وخلى بين الكافرين والمشركين والمنافقين، خلى بينهم وبين حولهم وقوتهم وعقولهم، فانحرفوا وزاغوا، لأن من وكله الله إلى نفسه هلك، ومن أعانه الله ووفقه وسدده نجا. فالإيمان بالقدر له أثر عظيم في حياة المؤمن، وله منزلة عظيمة في سلوك المؤمن، وله آثاره العظيمة في استقرار نفس المؤمن والسكينة التي تكون في قلوب المؤمنين، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وتجد المؤمن على اعتدال في السراء والضراء، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف من لا يؤمن بالقدر، فإنه إذا أصابته السراء افتخر، وإذا أصابته الضراء ضجر، ما بين فخر وضجر، والمؤمن ما بين شكر وصبر. ففرق عظيم بين من إذا من الله عليه بخير قال الخير بيده والحمد لله وأنا فقير لله من الله علي وحمد الله على فضله، وإذا أصابه بلاء لم يضجر، قال الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل. فهذا القدر له أثر عظيم في النفوس، ولهذا لو اجتمع علماء النفس والأطباء النفسانيون الذين يعنون بمعالجة النفوس وبأمراضها ما استطاعوا أن يفعلوا فعل الإيمان بالقدر في نفس المؤمن. يعني تجد بعض الكفار إذا أصابته مصيبة أو لو كان شيئا يسيرا ينتحر ويقتل نفسه، ولربما أصابته الأمراض ومات من حزن. هذا يقل في المؤمنين، لأنه يعلم أن هذا شيء مقدر، وإذا وفقه الله لخير لا تجد أنه صاحب فخر، فحاله معتدلة في حال السراء والضراء، ولديه اعتدال. ولهذا ترى المؤمن تقابله مدى الدهر وهو في حال اعتدال، بشوش وجهه مستبشر يبتسم ويلقي السلام ويرد السلام ويؤدي الصلاة ويحمد الله على كل حال، وأنت لا تدري ما الذي نزل به، بأي شيء استقام هؤلاء على هذه الحالة، بإيمانهم بالقدر وبصبرهم على البلاء، يحتسبون الأجر من الله، وإذا أصابه خير ما افتخر كافتخار الجاهلين، لأنه يعلم أن الله هو الذي من عليه. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم منزلة لو نالها أهل الجهل لوسعوا الدنيا فخرا وافتخارا على الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. ما يزال الشعراء من أهل الجهل يفتخرون، كل يفتخر بقبيلته، كل يفتخر بجنسه، كل يفتخر بشعره بفصاحته، وهذا الفخر كاذب. قد يزعم الرجل أنه سيد الناس وأن قومه أفضل الناس وهم ليسوا كذلك، يفتخرون بالباطل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر بما أوحى الله إليه، يعني منزلة لا يقدرها البشر ولا ترجع لاستفتاء البشر من خير الناس، وإنما وحي من رب العالمين أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا يقول بعد ذلك؟ يقول ولا فخر، يعني لا أخبر بهذا ليظن أنه فخر، وإنما يخبر لأنه أمر أن يخبر. ولأن كثير من الناس إذا قال أنا سيد الناس أنا سيد قومي يقولها على سبيل الافتخار، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يزيل الشبهة، أنه عندما يقول أنا سيد ولد آدم أقول سيد العرب ولا سيد العجم ولا سيد قبيلة، سيد ولد آدم، فآدم ومن بعده من بنيه كلهم تحت لوائه يوم القيامة، هو صاحب لواء الحمد، لواء الحمد لواء ينصب للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه لواء حقيقي وقيل أنه معنوي، ما من فاضل من بني آدم إلا هو تحت لواء، صاحب الشفاعة العظمى، صاحب المقام المحمود وهي الشفاعة العظمى، أول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة، صاحب الوسيلة، أكثر الأنبياء تبعا، ومع هذا ما افتخر في يوم من الأيام عليه الصلاة والسلام إلى أن لقي الله، بل يقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس اتباعا، فالواحد منهم إذا تكلم قال أخبرني رسول الله، قال رسول الله، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. جاء المتأخرون يبالغون مبالغات لا يرتضيها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أفضل من هذه المنزلة رسول الله، لأن الرسالة خاصة به، وبعض الناس يظن أن السيادة أفضل من الرسالة، فيقول لماذا لا تقول سيدنا، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هو سيدنا بحق، ونقول قال سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكن عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من قولنا سيدنا، لأن السيادة تكون فيه وفي غيره، وإن كانت سيادته عامة وسيادة من دون خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا لسيدكم، والناس فيهم سادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد، فالحسن سيد، وكثير من أهل الفضل فيهم سيادة وفضل، لكن الرسالة ما لا يوجد رسول للأمة إلا هو، ولهذا أبلغ منزل أن تقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال نبي الله، وإن قيل قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس، لكن عندما يقال قال سيدنا قد يشتبه هو بغيره من السادة ومن ذوي الفضل. فالمقصود أن الإيمان بالقدر له آثاره العظيمة في حياة المؤمن، وهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفخرون عند السراء ولا يضجرون عند الضراء، وإنما يعتدلون بين حال أهل الفخر وبين حال أهل التسخط والضجر. قال المصنف رحمه الله: وقال عز من قائل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أن من قول أهل السنة أنهم يؤمنون باللوح المحفوظ والقلم وأنهما حق كما دلت على ذلك الأدلة، بدأ يذكر الأدلة من القرآن ومن السنة في إثبات القلم واللوح المحفوظ، ومن ذلك قول الله عز وجل في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد، القرآن الذي أنزله الله عز وجل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم مجيد، من صفاته أنه مجيد، والمجد هو الاتساع في الفضل، فالقرآن عظيم وكريم ومجيد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال في لوح محفوظ، أي أنه سطر في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، ومن ذلك إنزال القرآن على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في اللوح المحفوظ، وكذلك سائر أعمال العباد كلها مسطورة في اللوح المحفوظ. ففي قوله تبارك وتعالى في لوح محفوظ، اللوح هنا هو اللوح الذي كتب الله فيه المقادير، ومن الأمور التي كتبت فيه القرآن، وأن الله سينزله على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، وأن هذه الأمة تتلو القرآن، وما من تال للقرآن إلا قد كتب فعله وتلاوته وعمله في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وعنده أم الكتاب. وقال سبحانه: وعندنا كتاب حفيظ. نعم، هذه أيضا في إثبات الكتاب، قال: وعنده أم الكتاب، أي عند الله عز وجل أم الكتاب. وأم الكتاب، الأم إذا أطلقت في القرآن في بعض المواطن يراد بالأم والإمام هو الأصل الذي ترجع إليه الأشياء، كما أن الإمام هو الذي يقود الناس. ومكة أم القرى، قيل لأن الناس يأوون إليها. واللوح المحفوظ هو أم الكتاب، لأن جميع الكتب مرجعها إلى اللوح المحفوظ، كل الكتب المنزلة ترجع إلى اللوح المحفوظ، وكل الكتب التي تكتبها الملائكة من أعمال العباد هي في اللوح المحفوظ، وما كتب كتاب وألف كتاب إلا هو في اللوح المحفوظ، فهو أم الكتاب، وفيه كل شيء، لا يغادر شيئا، كل ما هو موجود وما سيوجد إلى قيام الساعة، إلى دخول الجنة والنار، كل ذلك في اللوح المحفوظ، فهو أم الكتاب. وقال الله عز وجل: وعندنا كتاب حفيظ. وعندنا كتاب حفيظ، قيل هو اللوح المحفوظ، حفيظ بمعنى محفوظ، كما في آية البروج: في لوح محفوظ، أي محفوظ من التغيير والتبديل، محفوظ من أن يطلع عليه غير الله عز وجل، لا اطلاع لأحد على اللوح المحفوظ، لا جبريل ولا الملائكة. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، قال: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلو كان جبريل يطلع على اللوح المحفوظ لعرف علم الساعة، فاللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي أمر القلم بكتابته، وفيه علم الغيب، والله عز وجل يظهر على غيبه ويطلع على غيبه من شاء من رسله، وهناك من الأمور المغيبة ما لا يحصيه إلا الله، لم يطلع عليه الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن أيوب بن زياد قال: حدثنا عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: حدثني أبي قال: دخلت على عبادة فقال لي: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذكر الحديث. نعم، ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، إن أول شيء خلقه الله القلم. وهذا الحديث ذكر المحقق هنا أنه صحيح بمجموع طرقه، وأصح من هذه اللفظة: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. ولهذا فهذه اللفظة، اللفظة الأولى أصح منها، أول ما خلق الله القلم، أي عندما خلق الله القلم قال له اكتب. وهذه اللفظة لو ثبتت تدل على أن القلم هو أول مخلوق. وهذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم في الاختلاف في أول مخلوق، هل هو العرش أو القلم؟ والذي دلت عليه الأدلة أن العرش قبل القلم، فإن الله خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، وكان قبل ذلك، ولما خلق الله القلم أمره أن يكتب المقادير، فكتابة المقادير عند خلق الله للقلم، والعرش قبل ذلك. ولهذا فاللفظ الصحيح من هذا الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وهذه اللفظة تدل على أن أول شيء خلقه الله القلم، هذا تخريج لهذه اللفظة. وعلى قول آخر إن القلم هو أول شيء خلقه الله في هذا العالم المقدر، خلق الله القلم ثم أمره أن يكتب المقادير، فهو أول مخلوق في هذا العالم الذي أمر الله بكتابة مقاديره، لأن خلق الله للقلم سابق على كتابة المقادير، فدل على أن القلم هو أول مخلوق في هذا العالم، هذا على قول لبعض أهل العلم. وأما اللفظ الآخر فإنه لا يشكل، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني بمعنى عند خلق الله للقلم قال له اكتب. قال إن أول شيء خلقه الله القلم، والقلم تقدم أنه القلم الذي أمره الله أن يكتب المقادير، وهو مخلوق عظيم لا يعرف قدره ولا يعلم عظم قدره إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال له اكتب، ثم قال له اكتب، وهذا غير الأقلام، فإن الأقلام يكتب بها، وهذا القلم يكتب بأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة التي أمره الله بالكتابة فكتب ما أطلعه الله عليه من الأمور المغيبة، وذلك أن كل شيء خاضع لأمر الله، كما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالقلم امتثل أمر الله عز وجل، فجرى من تلك الساعة بكتابة المقادير، أي كتب جميع المقادير التي قدرها الله عز وجل. قال بما هو كائن إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، هذه اللفظة فهم منها بعض أهل العلم أن التقدير إلى قيام الساعة، لأن قال إلى يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم إنما قيل إلى يوم القيامة لأن هذا هو المشهور عند الناس، وإلا فالقلم جرى بكتابة المقادير إلى قيام الساعة، وعند قيام الساعة، وما بعد قيام الساعة، وما يكون في الجنة والنار، كل ذلك مقدر. ولهذا لما سأل سراقة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. فدل على أن أهل الجنة وأهل النار كتبوا في اللوح المحفوظ، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، أن الذي كتب في اللوح المحفوظ هو كل شيء إلى قيام الساعة وإلى ما بعد قيام الساعة من الحساب ودخول الجنة والنار، ومن يكون في الجنة ومن يكون في النار، ومنازل الناس في الجنة، وتفاوت الناس في تفاوت أهل النار والعياذ بالله في دركاتها، كل ذلك بعلم الله. جرى القلم بالكتابة بأمر الله تبارك وتعالى. فهذا مما يدل، أولا هذا الحديث يدل على الإيمان بالقلم، والمصنف ذكر الأدلة على الإيمان باللوح المحفوظ، وهذا الحديث يدل على الإيمان بالقلم، وأن الله عز وجل خلقه، وأن القلم كتب بأمر الله تبارك وتعالى، وجرى القلم بمقادير الخلائق وما يكون، كل ذلك جرى القلم بكتابته وسطره بأمر الله تبارك وتعالى، فلا محو ولا إثبات فيما في اللوح المحفوظ. وأما قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب،